هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد فتحي عبد العظيم عبد الله المقيم في قرية المريج مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: عندنا في قرية المريج الوضع محتاج نظرة من السادة المسؤولين في المحافظة، لأننا بجد بنعاني بشكل كبير. إحنا حضرات ما تعملش عندنا شبكة صرف صحي زي ما تعمل في كتير من القرى اللي حوالينا. المهم لمينا من بعض فلوس وعملنا شبكة صرف صحي أهالي يعني وكده، حاجة عشوائية لكن في وقتها كانت مهمة وحلت مشاكل كتير من مشاكلنا. لكن مع مرور الوقت الشبكة بدأت تتهلك، ده غير ان عدد السكان بيزيد والضغط على الشبكة بيزيد، وكانت النتيجة ان الشبكة العشوائية ما عادتش تقدر تتحمل، وبقينا عايشين في عذاب بسبب مياه الصرف اللي بتضرب في الشوارع ليل نهار. لما اشتكينا للسادة البهوات قالوا لنا: عشان الشبكة تشتغل صح مطلوب محطة صرف يا مواطن منك. لو لو لو المحطة دي إلزمة قطعة أرض تتبني عليها المحطة، هاتوا الأرض وبعدين ابقوا تعالوا اسألوا شاب النعناع يا صبري. وفيه قطعة أرض تابعة للجمعية الزراعية، وتقدمنا بطلبات كتير لتخصيص الأرض دي لإقامة محطة مياه الصرف، لكن محدش من البهوات اهتم ولا حد رد علينا. مشكلتنا دلوقتي في توفير قطعة الأرض، ومشكلتنا الكبيرة في المية اللي بتغرق الشوارع وفي مخلفات الصرف اللي بتطلع من القرية المصرف شبين، واللي بقى زي المقابر بصراحة. لا عارفين نعيش من المية ولا من الروائح الكريهة ولا من الحشرات الناتجة عن الوضع ده، والبهوات في وزارة الزراعة مش عايزين يوافقوا على تخصيص قطعة الأرض، والبهوات في محافظة القليوبية وفي الوحدات المحلية بيقولوا هات الأرض وإحنا نشتغل. تعبنا ومش عارفين نعمل إيه، قلنا نبعت شكوتنا ونطلب المساعدة. إحنا أهالي قرية المريج مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.